السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الرابع من شهر شعبان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ درس اليوم من قول إمام المجد في كتاب المنتقى من كتاب المناسك، باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه. قبل ذلك في مسألة على حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه، لما قال أيؤذيك هوام رأسك الحديث، وفيه أنه حلق رأسه وأن الأذى كان من القمل لا من الشعر، كان من القمل لا وليس من الشعر. ومما قرره أهل العلم رحمة الله عليهم ودلت عليه الأدلة أن ما يصول على الإنسان ويعتدي عليه فيتلفه ولا يمكن كف الأذى إلا بالإتلاف فلا شيء عليه ولا ضمان عليه، هذه هي القاعدة في هذا. كما لو صال عليه صيد مثلا ولو كان محرما فدفعه ولم يمكن دفعه إلا بقتله فلا ضمان عليه، فلا يضمن هذا الصيد. وهكذا لو اعتدى عليه إنسان وأراد قتله فدفع عن نفسه حتى لم ينكف إلا بقتله فلا ضمان عليه، لكن يدفعه بالأسهل فالأسهل، يمكن أن يعقره في قدمه، كان هذا هو الواجب، فيدفعه شيئا فشيئا، كما جاء في حديث المقداد بن عمرو رضي الله عنه عند مسلم. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يفدي، مع أن هوام الرأس تؤذي آذته وتساقط القمل عليه، فهل هو داخل في هذه القاعدة في مسألة دفع أن ما صال عليه ودفعه فإنه لا ضمان عليه؟ أهل العلم ذكروا في هذا قاعدة أيضا أخرى وهي ترجع إلى هذا المعنى، وهو أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له فلا شيء عليه أو لا ضمن عليه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمن. فرق بين أن يتلفه لدفع أذاه وبين أن يتلفه لدفع أذاه به بهذا الشيء، فإذا كان جعل هذا الشيء وسيلة وطريقا لدفع الأذى عنه فإنه يضمن، وإن كان نفس هذا الشيء هو الصائل فلا ضمان عليه. لو أن إنسان صال عليه صيد وهو محرم أو في الحرم فلم يمكن دفعه إلا بقتل لا ضمان عليه، ولو أنه أصابه مسغبة وجوع شديد فلم يمكن دفع هذه المسغبة إلا بأكلها، بقتل هذا الصيد وأكله يضمن. فرق بين الصورتين أن الصورة الأولى لدفع أذاه، يعني هو أتلفه لدفع أذاه له أذاه، وفي الصورة الثانية يدفع الأذى عن نفسه بالصيد، في هذا يضمن إذا كان لدفع أذاه به، جعله سبيلا وسيلة لدفع الأذى عنه. كذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لم يكن الأذى من الشعر، الأذى ليس من الشعر، إنما الأذى من القمل، فلما كان الأذى من القمل ولا يمكن دفع أذى القمل إلا بحلق الشعر، فضمن حلق الشعر عليه الكفارة لأنه أتل لأنه أجال شعره وحلقه لدفع أذى القمل به بحلق الشعر، وذلك أنه حين يحلق شعره فإن القمل في هذه الحالة يزول ويذهب، يزول لأنه لا ينشأ ولا يكثر إلا مع الشعر، وخصوصا إذا كان كثيف وكان هناك أسباب أخرى، فلم يكن الأذى من الشعر إنما كان من القمل، ولا يمكن إزالة القمل إلا بحلق الشعر، فلهذا كانت الكفارة عليه ويضمنها لأنه دفع أذى القمل بالشعر، مثل ما تقدم في دفع أذى الصيد إذا اعتدى عليه فلا يضمن، وبين دفع الأذى عن نفسه إذا أصابه جوع مشغبة فاحتاج إلى أن يقتل صيدا حتى يدفع الأذى والمشغبة فيضمن. قال رحمه الله في باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب، وهو عندهم من طريق نبيه بن وهب العبدري عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه عثمان رضي الله عنه. وفي هذا الحديث اختصر رحمه الله، وفيه أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بن عمر بنت جبير بن شيبة، بنت جبير بن شيبة، وكانوا محرمين، فبعث إلى أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورحمه وتابعي جليل، بعث إليه أن يحضر هذا، يحضر يعني عقد الملك أو أن يحضر زواجه أو شيء من هذا يعني العقد. وكان أبان هو أمير الحج لأنه كان واليا في فترة من الفترات في زمن بني أمية، كان واليا في عهد عبد الملك ابن مروان للمدينة نحو من 7 سنوات، وكان عالما فقيها وأميرا وجوادا رحمه الله. فقال أبان بن عثمان: أراه أعرابيا جافيا، إن حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا الحديث في قول لا ينكح، لا ينكح روي على النهي وعلى النفي، فقيل لا ينكح، لا ينكح المحرم أصله بالسكون على أنه على النهي، فحركت الحاء لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين، ولا ينكح ولا يخطب كله على النهي، وقيل إنه على النفي، على النهي، على هذا لا ينكح لأنه يكون الفعل هنا لأنه لا يعمل النفي، لا ينكح. واختلف أيهما أرجح، هل النهي ولا النفي، ومنهم من رجح رواية الرفع أن يكون مرفوعا، الفعل مرفوع على أنه نفي في قوله لا ينكح، وقالوا إن التعبير عن الإنشاء بلفظ الخبر أبلغ من تعبير عن الإنشاء بصيغة الإنشاء، يعني اللي هو صيغ الإنشاء، الأمر والنهي والاستفهام يعني، وهذه منها. فقالوا إن التعبير أو الإخبار أو عن النهي بصيغة الذي هو الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من التعبير عنه بصيغة الإنشاء، بصيغة الإنشاء، كأن هذا هو الواقع وهو الأمر المتقرر. وأيما كان الأمر فهو دليل، فالدليل بين على أنه لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب. وهذا قول جماهير العلماء في مسألة النكاح الزواج. أما الخطبة فالجمهور على الكراهة، وذهب بعض العلم إلى التحريم في الجميع، لأن الثلاثة معطوفة بعضها على بعض، ولا هنا ليس هنالك دليل على تخصيص أحدها، بل هو سيقا مساقا واحدا، وكل كلمة دلالة عليها في النهي مثل الدلالة على سابقتها. وهذا هو الأظهر والله أعلم، وأنه كما لا ينكح المحرم ولا ينكح فلا يخطب. ثم المعنى الذي منع من نكاح المحرم أو إنكاح المحرم موجود في الخطبة، يقال خطب يخطب خطبة، هذا في خطبة النساء، ليس عليكم جناح فيما عبرتم به من خطبة النساء، فبالكسر. وقال خطب يخطب خطبة في الخطبة في الحديث العام خطبة الجمعة، فهما يتفقان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر. فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح، والمعنى أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج بنفسه سواء كان رجلا أو امرأة، إذا كان محرما لا يجوز له أن يتزوج، ولا ينكح أيضا سواء كان النكاح بوكالة بولاية ولي، فالولي لا يجوز له أن ينكح مولية، إذا دخل في الإحرام فلا يجوز له أن يزوج مولية، وكذلك أيضا لو كان وكيلا له، وكيل للولي، فلا يجوز أن ينكح في حال إحرامه. وكذلك أيضا عند جماهير علماء بالولاية، الوالي لا ينكح، وهذا هو الصواب في قول ولا ينكح، ورواه بعضهم ولا ينكح يعني لا يزوج، لكن أظهر أنه ولا ينكح. وقال بعضهم كالعسكري إنه من قال ولا ينكح فقد صحف، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذا هو قول جماهير العلماء. وخالف في ذلك الأحناف، واستدلوا بحديث ابن عباس الآتي رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله. فلا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج سواء كان وليا أو وكيلا أو وليا بالولاية العامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر أو يحج، فقال لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، رواه أحمد، رواه أحمد. وهذا رواه من طريق أيوب عتبة اليمامي عن عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر عن رجل الحديث كونه. وأيوب عتبة اليمامي هذا ضعيف، فالحديث من طريق ابن عمر لا يصح مرفوعا، لكن ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح بل من أصح الأسانيد من روايه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره ولا على غيره، وهذا إسناد صحيح بل إسناد عظيم. وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة بإسناد آخر من طريق نافع عن ابن عمر، طريق نافع طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع، ورواه عن يحيى بن سعيد عبده بن سليمان الكلابي قال حدثنا عبده بن سليمان الكلابي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. فلعل هذا من أوهام أيوب بن عتبة في أنه سئل عن من أراد أن يتزوج وهو محرم فقال لا ينكح ولا ينكح كما جاء عنه، هذا هو الصواب. وما جاء عن ابن عمر في هذا دليل بين على أن هذا الأمر كان معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد جاء عن غيره رضي الله عنه في أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج. ثم الشارع نهى في باب الإحرام عن أمور من الترفه قد تكون سببا في أن يضعف في ما يتعلق بأهله، قد يقع في أمر محرم ومحظور من جماع أو دون ذلك، فلهذا منع ما يكون أبلغ وهو الزواج، لأنه إذا حين يتزوج يكون شدة طلب لهذا الشيء أبلغ، فسد الشارع هذا حتى يتفرغ لنسكه، ولأن هذا يشغله عن الحج ويشغله عن النسك، وقد يوقعه في محظور أكبر من الجماع ونحوه. ولهذا كان الصحيح كما تقدم النهي عن أن يخطب، لأنه في هذه الحال قد يبالغ في طلب المخطوبة فيضعف ويتزوج ثم يقع في المحظور، والعبرة في ذلك على النصوص والأدلة، قد تلتمس حكم لكن العبرة في هذا على النصوص والأدلة، والنصوص والأدلة كلها حكم ومعاني وأحكام عظيمة. قال رحمه الله وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك في الموطأ والدارقطني، وهذا عندهم من طريق داود بن الحصين عن أبي غطفان بن مالك المري عن أبيه كما هنا وجاء في بعض الروايات وهو في ما يدل على أنه رواية أبي غطفان عن عمر، أبي غطفان عن عمر، وهذا يحتاج إلى تحرير في هذا، والأظهر والله أعلم أنه رواية أبي غطفان عن عمر، أبي غطفان عن عمر، وأبو غطفان هذا ثقة وهم من الطبقة الثالثة لكنه لم يدرك عمر، فالحديث منقطع، الحديث منقطع عن عمر رضي الله عنه، مع أنه يحتاج إلى تحرير لأنه هنا قال عن أبيه عن عمر، وأنا ما وقفت عليه بهذه الصيغة عن أبي عن عمر، ولعله يتيسر مراجعة هذا الخبر في النظر في طريقه، وكذلك ترجمة والد أبي غطفان هذا إن كان من طريقه هل هو معروف أو مجهول، فإن ثبت فيكون دليلا بينا أيضا في هذه المسألة، وأنه كما جاء عن ابن عمر جاء عن أبيه عمر رضي الله عنهما، وفيه دلالة على ما سبق، وأنه لا يجوز إقرار من تزوج وهو محرم، وأنه يفرق بينهما لأن الزواج نكاح حال إحرام لا يجوز ومبطل، ونكاحه لا يصح كما هو ظاهر النهي في حديث عثمان رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، رواه الجماعة. لما ذكر المصنف الحديث ذكر المصنف ما يدل على تحريم النكاح المحرم، ذكر ما يدل على الجواز، وهو ما استدل به الأحناف، وكذلك الثوري، كذلك الثوري وأبو ثور أيضا، الثوري وأبو ثور استدلوا بهذا، ولهذا قال الأثرم للإمام أحمد يعني إني قال سألت أبا ثور عن نكاح المحرم، قال ماذا نصنع بحديث ابن عباس، يعني يقول إن عندنا حديث ابن عباس يقوله أبو ثور أنه تزوج وهو محرم، فقال علي أحمد الله المستعان. سعيد يقول وهل ابن عباس، وميمونة تقول تزوجني وأنا حلال، فرده بكلام مختصر يبين أن الصواب مع القول الثاني كما سيأتي في حديث ميمونة رضي الله عنها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وعزاه إلى الجماعة، وهو عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني عند هؤلاء إلا أبا داود، من طريق عمرو بن دينار سمعت أبا الشعثاء هو جابر بن زيد، سمعت ابن عباس، وهو عند أبي داود من طريق أيوب ابن أبي تميم السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود، فهو عنه من هذين الطريقين، وعند الأكثر من رواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء كما تقدم. هذا الحديث فيه أن تزوج ميمونة وهو محرم، رواه الجماعة، وبه استدل كما تقدم من قال يجوز للمحرم أن يتزوج، يعني صريح تزوج ميمونة وهو محرم، لكن الجمهور أجابوا عنه بأجوبة، والمصنف رحمه الله الإمام المجد ذكر من أدلة بعد ذلك ما يدل على أن الاستدلال بحديث ابن عباس على جواز نكاح المحرم ليس بينا ولا ظاهرا كما سيأتي في الأحاديث. قال والبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف، وهذا من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا هو نفس الطريق الذي أخرجه أبو داود، لكن هذا الطريق عند البخاري به زيادة، وهو ذكره رحمه الله من رواية البخاري لأن فيه زيادة، وكأنه فيه توجيه لقول من قال أنه تزوجها وحلال، يعني أنه بنى بها، أنه تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، يعني بنى لها قبة ومكان كالخيمة يعني، وبات عندها عليه الصلاة والسلام وحال الحلال، وماتت بشريف موضع قريب من مكة. وهذا المكان هو المكان الذي بنى شريف، هو المكان الذي بنى بها فيه، وهو المكان الذي ماتت فيه رضي الله عنها، كما عند أحمد في الحديث أنها وأنها أيضا كما يقول يزيد بن الأصم أنها ماتت وأنا أنزلتها وابن عباس، لأنهما لأنها كانت خالة ليزيد وخالة لابن عباس رضي الله عنهما. حديث ابن عباس أجيب عنه بوجوه، منها ما يتعلق بنفس رواية الخبر، ووجوه أخرى من خارج الخبر. من نفس الخبر قالوا إن تزوج ميمونة ومحرم يعني في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو غير ذلك مما في توجيه لقوله وهو محرم، لكن هذا التوجيه توجيه ضعيف، بل هو ضعيف جدا. ابن عباس يقول تزوج ميمونة وهو محرم، وفي اللفظ الآخر أيضا وهو مما يبين ضعف التأويل تزوج النبي ميمونة ومحرم وبنى بها وهو حلال، هذا واضح لا يحتمل. لم يقل مثلا يعني أنه تزوجها وهو في البلد الحرام يعني غير محرم، وإلا لبين ذلك ابن عباس، يعني قال تزوج ميمونة وهو محرم، يعني على هذا المعنى أنه تزوجها في البلد الحرام وفي الشهر الحرام لا يتناسب مع قوله وبنى بها وهو حلال، يعني قوله حلال ضد قوله محرم، فيبين أن قوله محرم أي قد دخل في نسك الإحرام، دخل في نسك الإحرام، وهذا في حال نسك العمرة في عمرة القضية. لكن اختلف متى بنى به، هل هو قبل العمرة، متى تزوج، هل هو قبل العمرة على قول الجمهور أو بعدما أحرم على قول ابن عباس أو بعدما فرغ على قول الجمهور، على خلاف بين الجمهور، هو قبل أن يعتمر أو بعدما فرغ من عمرته. وبنى بها وحلال وماتت بشرف رضي الله عنها. ثم أيضا مما يبين ضعف هذا القول أن المعنى أنه بنى بها في بلد حرام أو في شهر حرام وليس المعنى أنه محرم، أن الإمام أحمد روى من حديث عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم، ثم ذكر ابن عباس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه محرم، يعني أنه روى أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم، وهذا دليل مبين مع ما تقدم. لكن قد يلجأ أحيانا ربما يلجأ إلى بعض أنواع من التأويلات لأجل رد قول الخصم، لكن هذه الردود الضعيفة قد تقوي قول من يخالفك، إنما يرد بالحجة البينة إذا كانت ظاهرة، وهي كذلك في هذا الخبر. والمصنف رحمه الله استوفى الأدلة أو ذكر جملة من الأدلة المشهورة في هذا الباب في بيان أن المحرم لا يجوز له أن يتزوج، وفي بيان الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال وعن يزيد بن الأصم وهو البكائي ثقة تابعي جليل كبير رحمه الله، عن ميمونة رضي الله عنها وتزوجها في السنة السابعة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، يعني حال كونها حلالا، وبنى بها حلالا، يعني أن ميمونة أخبرته بذلك، لأن قال عن ميمونة أن النبي تزوجها، قال معنى أخبرته وهي خالته أنه تزوجها حلالا وبنى بها حلالا، وهذا وماتت بسرف فدفناها بالظلة التي بنى بها فيها. رواه أحمد الترمذي وهو طريق أبي فزارة راشد ابن كيسان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها. وفيها وهذا الخبر إسناده صحيح من طريق أبي فزارة وثقة رجال مسلم، وفيه أن يزيد يروي عنها أنه تزوجها حلال وبنى بها حلالا، وهذا يخالف قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، ويتقول تزوجها وهي حلال رضي الله عنه، وبنى بها وهي حلال، وهي صاحبة الشأن وهي صاحبة القصة رضي الله عنها، فهي أعلم بحالها ويتخبر عن نفسها، ولا شك أن حين تخبر عن نفسها فإن هذا الخبر يكون عن ثبت. أما ابن عباس فإنه لم يشهد هذه الواقعة ولم يحضرها، إما بلغته من أبيه العباس أو من غيره، لأنه كان حين هذا في هذا الوقت السنة السابعة كان في مكة مع المستضعفين، كان مع أبيه ولم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إنما ينقل عن غيره رضي الله عنه، فلعله نقل عمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها بعد فراغه من عمره، فظن أنه تزوجها وهو حال في حال إحرام، فأخبر ابن عباس عن ذلك. ولكن كما سيأتي عن سعيد رحمه المسيب وصح عنه وقال وهم ابن عباس أو وهل ابن عباس، وكما قال أحمد رحمه الله عن سعيد بن المسيب. وهذه وقول ميمونة رضي الله عنها هذه من المرجحات، من وجوه المرجحات للأخبار حين يحصل في الظاهر تعارض بينها، فيكون في الخبر قرينة تبين، وإن كان ذاك الخبر صحيح لكن هذا الخبر يرجح من هذه الجهة أنه صاحب شأن صاحب القصة، كما هنا أن ميمونة رضي الله عنها هي صاحبة القصة صاحبة الشأن ويعلم بحالها، وكل من يخبر عنها رضي الله عنها. وهذا الحديث لميمونة رواه مسلم، لكن ساق هذا اللفظ لأنه أتم لرواية أحمد والترمذي، ثم ساق رواية مسلم قال ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما تزوجها وهو حلال، قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وهو من نفس الطريق السابق طريق أبي فزار راشد بن كيسان عن يزيد بن أصم عن ميمونة رضي الله عنها. وفي هذا أن يزيد بن أصم يقول ليس لابن عباس في روايته عن ميمونة ميزة علي، فهي خالتي، فهي كما أن خالة ابن عباس فهي خالتي، فأنا أدخل عليها وأخذ منها، فهو يدخل عليها ويأخذ منها. وابن عباس لم ينقل عنها، لم يأتي بالخبر نقل عنها، ويزيد بن أصم نقل عنها، وهذا ترجيح بين، فهي خالة ابن عباس وخالة يزيد بن أصم، وابن عباس لا ينقل عنها، إنما كان حال زواجها زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها كان كما تقدم في مكة، كان صغيرا وكان في ذلك الوقت يعني له من نحو 10 سنوات، صبي لا زال صغيرا رضي الله عنه، ورحمه، يزيد يخبر أنه روى عنها ذلك الشيء، وأن أخبرته أنها تزوج، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج حلال وبنى بها وهي حلال رضي الله عنها. وكذلك رواه أبو داود. قال وأبو داود ولفظه قال تزوجني ونحن حلالان، يعني أنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير محرمين بشرف. وهذا من طريق ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم، وهذا طريق آخر عن يزيد بن الأصم، فقد رواه أبو فزارة راشد بن كيسان كما تقدم عند أحمد والترمذي وكذلك مسلم وابن ماجه، ورواه أبو داود من طريق ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم، فهو محفوظ عن يزيد بن الأصم رحمه الله، وهو ابن أخي ميمونة، فهي خالته عن ميمونة رضي الله عنها. ورواه أحمد أيضا من هذا الطريق، ورواه أحمد من هذا الطريق في قولها تزوجني ونحن حلالان. إذن هي تخبر عن نفسها وتخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبر عن الموضع الذي تزوجها فيه عليه الصلاة والسلام، وأنهما بشرف كما في هذه الرواية وكما تقدم. فالحديث جاء من طرق ما يدل على أن الحديث محفوظ، وقد رواه مسلم، قد رواه مسلم أيضا كما تقدم، هو حديث صحيح، وقد أعله بعضهم بأنه مرسل، وممن أعله البخاري رحمه الله، وكذلك الدارقطني في العلل أعلوه بأنه مرسل، وقالوا إن الحديث رواه جماعة عن يزيد بن الأصم مرسلا، وكذلك روي مرسل عنه، وقد رواه مسلم من طريق الزهري. مسلم لما روى حديث ابن عباس المتقدم، حديث ابن عباس المتقدم من طريق عمرو بن دينار في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وهو من طريق ابن عيينة، من طريق ابن عيينة، ورواه ابن نمير عن ابن عيينة، ذكر مسلم قال ابن نمير قال الزهري، يعني كأن ابن نمير ينقل عن ابن عيينة لأنه لم يدرك الزهري، وإن لم يصدق بمسلم لكنه متظاهر من رواية. ف ابن عيينة لما حدث الزهري بهذا الحديث، لما حدث الزهري بهذا الحديث وهو أنه تزوجها وهو محرم، قال الزهري حدثني يزيد بن الأصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، يعني يجيب على رواية ابن عباس التي جاءت من طريق ابن عيينة، فيقول إن يزيد بن الأصم يروي أن النبي تزوجها عليه السلام وهي حلال. فالزهري رواه مرسلا، لكن هذا لا دليل فيه، لأنه لا يمتنع أن يرويه يزيد مرسل بدا ذكرها، لأن قد يسأل كما يتكلم المتكلم والمفتي والمعلم في درسه مثلا أو في تقريره، فيذكر الحديث بلا سند، إما اتكال على فهم السامع أو اختصار، فإذا سئل عنه أو قيل ما حدث قال حدثني فلان، كذلك في هذا الحديث. والحديث جاء من طرق أخرى أيضا، جاء من رواية سفيان بن حبيب ورواه عن يزيد بن الأصم عند النساء في الكبرى مرسلا، وجاء من طرق أخرى أيضا عن يزيد بن الأصم، لكن جاء موصول من طرق أخرى كما تقدمت في صحيح مسلم واعتمده مسلم موصولا. أيضا جاء عن صفية عند النساء بسند صحيح في السنن الكبرى بسند صحيح أن النبي صلى الله عنها قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حلال، وإسناده صحيح عند النساء الكبرى. صفية بنت شيبة اختلف في صحبتها، لكن البخاري رحمه الله أثبت صحبتها وروى لها في صحيحه ما يدل على سماعها من النبي عليه الصلاة والسلام الذي رجحه الحافظ، وبعضهم حكم أو قال إنها لا إدراك لها إنما لها رؤية كالدارقطني، لكن الأظهر والصواب مع البخاري رحمه الله. مع الحديث ابن عباس رواه الدارقطني والطحاوي بالرواية عائشة وأبي هريرة مثل رواية ابن عباس، وأنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. وابن عباس والحافظ رحمه الله شار صحة السندين، ويحتاج إلى النظر في هذه الأسانيد عن عائشة وأبي هريرة ومدى ثبوت هذين الخبرين. والمعروف والمشهور حديث ابن عباس في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وأن الصواب ما جاء في حديثها رضي الله عنها. ثم أيضا ما يشهد له ويقويه أيضا أن الحديث جاء عن أبي رافع، ولهذا وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما، رواه أحمد والترمذي. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي من طريق وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي جرير حازم عن أبي فزار راشد بن كيسان عن يزيد بن الأصم، عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها. وهذا الحديث من طريق جرير بن حازم، جرير بن حازم اختلط لكن لم يحدث حال اختلاطه، فمنعه بنوه وكانوا علماء، وهب بن جرير بن حازم حجبوه رحمة الله على الجميع، حجبوه لما اختلط فلم يحدث حال اختلاطه. فلهذا ما الرواية من طريق جرير بن حازم لا يأتي فيها التفصيل الذي يكون في غيره من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، لأنه لم يحدث حال اختلاطه، وقد نبه الذهبي إلى هذا رحمه الله. وهنا في حديث أبي رافع قال وكنت الرسول بينهما، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. وقد عقب المصنف رحمه الله قال ورواية صاحب القصة والسفير فيها أولى، لأنه أخبر وأعرف بها. هذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله تبين وجه رجحان حديث ميمونة وحديث أبي رافع. حديث ميمونة هنا صاحبة القصة وصاحبة الشان كما تقدم، فهي أولى لأنها أخبر وأعلم بحالها، فلا أحد يخبر عنها بل هي التي تخبر عن نفسها. كذلك أبو رافع هو السفير بينهما في الخطبة أو نحو ذلك، فهو السفير بينهما رضي الله عنه، يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة. ثم هو كبير رحمه الله ورضي عنه، وابن عباس كما تقدم كان صغير. ثم هو حاضر للقصة وما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وما كان من ميمونة رضي الله عنها، هذا ظاهر أبين في أنه تزوجها وحلله، وبهذا يكاد يقطع بهذا لهذه القرائن وهذه الدلالات. وهذا الخبر إسناده صحيح، وهذه كما تقدم من وجوه الترجيح عند العلماء حين يكون هناك تعارض في ظاهر الأمر بين الأخبار. قال رحمه الله: وروى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو حرام. وهذا عند أبي داود من طريق إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد، وفيه هذا المبهم فلا يصح من هذا الطريق، لكن رواه البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي عن عطاء، رواه بإسناد صحيح الذي هو البيهقي، البيهقي من رواية عطاء عن ابن عباس، فذكر الحديث نفس الحديث عند البيهقي، والإسناد اللي رواه عن شيخي وشيخي كلهم إما حفاظ كبار، إلى الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، فذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم، قال يعني عطاء، فقال سعيد: وهل ابن عباس وإن كانت خالته، وإن كانت ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أحل. هذا إسناد صحيح إلى سعيد المسيب رحمه الله، وينقله عطاء بن أبي رباح عن سعيد. والمصنف رحمه الله أراد أن يسوق الدلائل على ما قاله أهل العلم في هذا، وأن هذا هو الأقرب في الجواب عن قول ابن عباس، وابن عباس ليس معصوم رحمه الله ورضي عنه، والأخبار دالة على خلاف ما قال رضي الله عنه، فكان الصواب هو ما جاء في هذه الأخبار، خصوصا أن من القواعد حين تتعارض الأخبار فننظر في الأخبار الأخرى التي هي خارج هذه الأدلة، هل هناك دليل مرجح لأحد هذين الدليلين؟ فنظر أهل العلم في الأدلة فرأوا حديث عثمان رضي الله عنه، وهو قاعدة عامة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلو يعني ضربنا صفحا عن هذه الأخبار فعندنا حديث عثمان رضي الله عنه، يعني لو قال قائل هذه أخبار تعارضت يقال حديث عثمان رضي الله عنه، حديث مستقل، حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تقرير قاعدة عامة في أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، وهذا يرجح ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها، وهذا أحد وجوه الترجيح من خارج الأدلة التي ظاهرة التعارض، مع أن الترجيح لأحد الجهتين ظاهر لكثرة المرجحات كما تقدم. قال رحمه الله: وعن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي: فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه والجميع لمالك في الموطأ. الآثار عن عمر وعلي وأبي هريرة المتقدمة هي عند مالك بلاغ، وهذه البلاغات لا تثبت براء مالك خلافا لما قاله بعض المالكية وذكروه عن بعضهم وقالوا إن بلاغات مالك صحيح، وهذا قول ضعيف يعتمده بعض المالكية مثل الزرقاني، لكن هذا قول ضعيف ضعيف جدا، صواب أن هذه البلاغات ضعيفة، لكن ينظر في من وصلها إن كانت موصولة. وهذه كما تقدم بلاغات، لكن جاء عن عمر، الذي عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي من رواية عطاء بن أبي رباح عن عمر، الذي أثر عن عمر رواه البيهقي طريق عطاء، وعطاء عن عمر منقطع. والذي عن ابن عباس رواه مالك من طريق أبي الزبير، ومحمد مسلم تدرس الأسدي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. وأبو الزبير معروف بالتدليس، وهو ثقة في نفسه رحمه الله، لكن الخبر عن ابن عباس في نفس فساد الحج نافي خصوص هذه الصورة، وهو بمنى قبل أن يفيض، لأن هذا قد أمن، يعني قد أتم حجه، إنما الكلام فيما في من جامع قبل يعني في من جامع قبل التحلل الأول على قول الجمهور، على قول الجمهور خلافا للأحناف. فهذه المسألة ثبتت عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وابن عباس عند البيهقي والدارقطني، وهو أعلى وأصح ما ورد في هذا الباب. فقد ثبت عند البيهقي أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر يسأله أنه واقع أهله في الحج، فقال اذهب إلى فلان وسله، وأشار إلى عبد الله بن عمر فلم يعرفه الرجل. قال شعيب فأمرني أن أدله عليه، شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر. قال فذهبت معه وسأله، فقال له ما في هذا الخبر أنه ينفذ ويتم حجه ثم يحج من عام قابل ويهدي بدنه، ويهدي بدنه، ثم رجع إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى فلان، وأشار إلى ابن عباس فلم يعرفه الرجل. قال شعيب فذهبت معه، قال شعيب فذهبت معه فسأله، فقال كما قال عبد الله بن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمر فقال له فما تقول أنت؟ قال أقول كما قال. وفي هذا دلالة على أن هذه المسألة أو هذا الحكم ثبت عن هؤلاء الصحابة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وعليه عامة أهل العلم. وفي هذا الحديث دلالة أن شعيب سمع من جده عبد الله بن عمر، وهذا أقوى ما احتج به في سماع شعيب من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فجمهور العلماء يقولون إن من جامع أهله ومحرم قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه، لأنه جامع في إحرام تام، جامع في إحرام تام، ولو كان بعد عرفة، ولو كان بعد عرفة وبعد مزدلفة، ما دام أنه لم يحصل التحلل الأول. وذهب الأحناف إلى أنه إذا حج، إذا فرغ من عرفة فإنه لا يفسد حجه، إنما يفسد إحرام، ولا يلزمه قضاؤه. وقالوا إن النبي عليه قال الحج عرفة، وفي هذا نظر، لأن المعنى في قول الحج عرفة المعنى أنه أمن الفوات، أمن الفوات، وليس المعنى أن حجه قد تم، لكن تمام بمعنى كما في الحديث في اللفظ الآخر تم حجه، معنى أنه أمن الفوات، أمن الفوات، فلم يبق عليه إلا ما يتم حتى لو تأخر، بدليل أنه أن طواف الإفاضة ركن ولا يمكن أن يكون حجه تاما حتى يطوف الإفاضة، لكن وطواف الإفاضة لا يفوت، طواف الإفاضة لا يفوت، أما الوقوف بعرفة فإنه يموت، ولهذا قال الحج عرفة. فهذا هو قول الجمهور كما تقدم، وإن أهل العلم رجح قول أحناف للمعنى المذكور. فعند الأحناف أنه إذا كان بعد عرفة ولو كان في إحرام تام فحجه صحيح ولا قضاء عليه، والجمهور قالوا إن عليه أن يمضي في فاسدة، لأن الله سبحانه يقول وأتم الحج والعمرة لله، وهذا خاص بالحج والعمرة، فإنه لا يفسد بهذا المفسد، بخلاف غيرها من بخلاف غير الحج من العبادات، الصلاة الصوم تبطل، لو أنه أحدث في صلاته بطلت صلاته، الصوم كذلك لو أكل أو شرب صومه عمدا بطل صومه، الخلاف يعني بطل يعني هي أن صومه باطل، صومه باطل، والجمهور على القضاء على وجوب قضاء هذا اليوم. أما الحج فله خصوص أنه يتمه فاسدا، وحكم الفاسد حكم الصحيح في بقاء المحظورات، ثم يحج من عام قابل، ثم عليه هدية بدنه، يهدي بدنه، وذهب الجمهور إلى أنهما يتفرقان من المكان الذي وقع الجماع فيه، وهل التفرق واجب أو مستحب على قولين، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يفترقان، والذي يظهر أن افتراق ليس المعنى افتراق تام، لكن أنه لا يكون مع، لأن المرأة لأن الإنسان قد لأنه لأنها قد تحتاج يكون قريب منها، فلهذا يكون تفرق مع مراعاة للحال، ولكن إذا ترتب على ذلك مضرة أو مفسدة في افتراقهما فلذا ظهر أنه لا يجب، أنه لا يجب، لكن جمهور علماء قالوا إن هذا هو الذي قضى به الصحابة رضي الله عنهم، وهذه فتوى إن اشتهرت وانتشرت عن أولي الصحابة وخاصة في مثل هذا المشهد العظيم وهو ينقل والناس يسمعون حين يسألون وتشتهر أقوالهم في هذا، فمما يدل على أنه قول مستقر، وقول الصحابي الذي اشتهر وظهر حجة عند جماهير العلماء، فكيف إذا كان قول جمع منهم وكان هذا فتوى في أيام الحج فاستقر قول أهل العلم ومنهم الحكى الإجماع عليه على هذا الحكم، ولم يأتي مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عند أبي داود في المراسيل مريد يزيد بن نعيم لكنه لا يصح، وهذا يزيد هذا مجهول الحال، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلم قالوا لم يأخذوا بهذا وقالوا بطل حجه، وهو قول داود ظاهرية، قالوا إن ليس في الباب إلا أخبار وآثار وليس في المرفوع شيء، وجماهير العلماء اعتمدوا على هذه الآثار والأخبار في هذا الباب كما تقدم. هناك أحكام تتعلق بمسألة أمر القبلة والمماسة والنظر بشهوة، أحكام تتعلق بهذه المسألة ذكر العلماء في محظورات، لأن محظورات الإحرام منها الجماع ومنها المباشرة، منها الجماع ومنها المباشرة، الذي أشار إليه هنا هو الجماع على هذه الآثار المذكورة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.